والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هل الكافر ساحر؟ هل الساحر كافر؟ تفصيل. كم نوع من السحرة كفار؟ كم نوع محمد؟ لا، السحر 3 أنواع. كم كافر؟ لكن ابن عثيمين اختار 2. قال الساحر الذي يستخدم الجن ليفرق بين المرء وزوجه وبين الأخ وأخيه، هذا كافر يقتل. وأما الساحر الذي يعتمد على التخييل فهو أيضا كافر يقتل، هكذا. لكن الساحر الذي يعتمد على المواد الكيماوية هذا مجرم وليس كافرا ولا يقتل، وإنما يعذب أو يعذر. ماشي. احنا الان في باب تحريم تعليق الحروز والتمائم والتولة، في لسنا الجزء الاخير في تحريم اتيان الكهان والعرافين. قلنا انه لا يجوز ان تذهب الى كاهن ولا عراف ابدا نهائي، ومن ذهب من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، وهو يكفر إما كفرا أكبر وإما كفرا أصغر. إن ذهبت إلى العراف أو الكاهن وصدقت أنه توصل إلى علم الغيب عن طريق الجن أو غيره فهذا كفر أصغر. أما إن اعتقدت أنه يعلم الغيب مع الله فهذا كفر أكبر. يعني إن ذهبت إلى عراف أو كاهن فقال لك أنت غدا ستسافر إلى مكان كذا، وأنت فعلا غدا ستسافر إلى مكان كذا، إن اعتقدت أنه قال لك هذا لأنه يعلم الغيب فهذا إيه؟ كفر أكبر. أما إن اعتقدت أنه قال لك هذا لأن جنيا أخبره فأخبرك فهذا كفر أصغر. لماذا؟ لأن احنا في كل الأحوال يجب أن نكذبه وإن صدق، في كل الأحوال يجب أن نكذب الكاهن وأنت قد صدقته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أتى عرفا أو كان فصدقه، بغض النظر لماذا صدقه، بغض النظر لماذا. التصديق سيكون لسببين، إما أن تصدقه لأنك آمنت أنه يعلم الغيب فهذا كفر أكبر، أو تصدقه لأنك تؤمن أنه لا يعلم الغيب ولكن توصل إليه عن طريق الجني فهذا أيضا كفر أصغر، لأنه قال فصدقه فقد كفر ولم يذكر كيف صدقه. لا، هذا ليس حديثا. كذب المجنون ولو صدقوا، وكذب المجنون ولو صدفوا، الاثنين موضوعين. كذب، هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كذب المنجمون ولو صدفوا، او كذب المنجمون ولو صدقوا، ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما احنا عشان الكاهن هو الذي يخبر الناس عن اشياء غيبيه لم تقع بعد. هذا قلنا، هذا الكلام قلنا، هذا خلصنا الباب مش كده؟ اذا احنا في الباب الذي بعده. ماشي. قال باب تحريم تعليق الحروز والتمائم والتوله. تحريم توله، تحريم تعليق الحروز والتمائم والتوله، تي تاء مشدده ومكسوره، والتوله. حرز، الحروز جمع حرز، والتمائم جمع تميمة، والتولة هي اسمها التولة، ودي عمل بيتعمل عشان يجعل الزوج يكون مغرما بالزوجة أو الرجل يكون مغرما بالمرأة غراما شديدا جدا. ثم يذكر الأحاديث. قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط. الرهط من 3 إلى 10. الرهط من 3 إلى 10. رهط يعني جماعة من 3 إلى 10 يسمى رهط. فبايع تسعة وأمسك عن واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم بايع 9 وأمسك عن واحد، لم يرضى أن يبايع. فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا. قال إن عليه تميمة، قال إن عليه تميمة، تميمة زي الحجاب، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. تميمة شيء يصنعونه أو رقم ملفوفة أو حجاب صغير كده، ويكتبون فيه أشياء أو يتبركون فيه بأشياء ويعلقونها باعتبار أنها ترد الشر، ولا يرد الشر إلا الله عز وجل. فمن تعلق تميمة فقد أشرك. إذن المرأة اللي تعلق على ولدها حجاب ولا تميمة ولا شيء من هذا فهو شرك، ولازم تعلق خرزة زرقاء، تعلق حدوة حصان، تعلق فردة حذاء. وأنت تذهب الآن في عمارات كثيرة على أبواب الشقق ترى معلقين نجمة أو معلقين حدوة حصان أو معلقين فردة جزمة، سبحان الله، أو معلقين خمسة وخميسة رسمينها بالدم أو خرزة زرقاء، كل هذا على زعمهم أنه يرد القدر، سبحان الله، وهذا من الغباء الشديد. فردة جزمة هترد القدر إزاي؟ يعني حتى فردة جزمة هترد القدر إزاي؟ والعياذ بالله. وقال عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبعث مبعوث، بعث مبعوث من عندي، لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو من وتر أو قلادة إلا قطعت، لا تبقين في رقبة بعير. معنى ذلك أن العرب كانوا يعلقون في رقبة البعير اللفافة وفيها قلادة أو فيها تميمة على أساس أنها ترد عنه الحسد، لكن لو علقوها ليظهر ويتميز عن غيره من الجمال والإبل لا بأس، لأن لو العرب عند كلهم عندهم إبل، فلفترض أن البعير بتاعي يريد أن أميزه فجعلت له قلادة للتمييز أو لون أحمر للتمييز أو أي شيء لمجرد تمييزه لا بأس، أما نضع عليه قلادة لترد عنه الشر فهذا هو الشرك والعياذ بالله. فقال لا تبقين، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، من وتر اللي هو الوتر القوس يعني، من وتر أو قلادة إلا قطعت. طبعا المقصود هنا قلادة لتمنع عنه الشر، أما لو كانت قلادة لتمييزه فلا بأس. أخرجه البخاري ومسلم. وزاد قال مالك أرى ذلك من العين. إذن هم لما كانوا يضعون هذه القلادة في رقبة البعير كانوا يضعونها لتحميه من العين، فلو واحدة وضعت لبنتها أو ابنها شيئا ليحميه من العين هذا شرك والعياذ بالله، هذا شرك والعياذ بالله. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، وقد عاش رويفع أكثر من 100. يا رويفع، وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أخبر الناس أن من عقد لحيته، إيه عقد لحيته؟ كان العرب تعمل إزاي شايف اللحية؟ لحيتي هقسمها نصين كده، وأربط ألف دي كأنها ضفيرة وألف هذه كأنها ضفيرة وأعقدهم ببعض، عرفت كيف؟ هتمسك نصف اللحية وتلف وتلف وتضفره كأنه ضفيرة هنا، والنص الثاني تعمله ضفيرة وتربطهم في بعض. لماذا تربطهم؟ منعا للحسد، منعا للعين، ربط اللحية هيمنع العين، سبحان الله. قال أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، تقلد وتر لبس وتر زي الآن بيلبس سلسلة ترد عنه الحسد والعين، أو يلبس أنسيل في يده يرد عنه الحسد والعين. يلبس اللي عامل زي الغويشه دي كتير من الشباب الان والعياذ بالله الحظاظه يلبسونها، هذا كله من الشرك، هذا كله من الشرك. او استنجى برجيع دابه، الحاجتين اللي فاتوا دول شرك، اللي هي عقد اللحيه وتقلد الوتر. اما من استنجى برجيع دابه، ايه رجيع الدابه؟ رجيع الدابه يعني براز الدابه، براز الدابه، تاخد براز ناشف اللي يسموه الجله في الفلاحين، تاخد الجله وتستنجى بها، هذا ليس شرك، هذا ليس شرك، ولكنه ترك للنجاسه في مكانه فهو اثم وليس شركا. او عظم، ان الانسان ياخذ عظم يستنجي به. طب ليه؟ ما هو العظم زي الحجاره، مش الانسان يجوز ان يستنجي بالحجاره ويجوز يستنجي بالمناديل الورقيه والخروق؟ طيب اشمعنى العظم؟ لان العظم ليس طعام، يا اخوانا من الجن ليس العظم، وانما الله يكسوه لهم لحما. ما تفكرش الجن بياكل عظم، بل انت لو القيت عظمه في مكان ثم جئت بعد شهر تجد، فلو كان الجن ياكلها لاختفت، صح ولا لا؟ لا، الجن ما ياكل عظم، لكن الله عز وجل يكسو العظام لهم لحما فياكلون ما عليها من لحم. ولذا لما قال زادوا اخوانكم من الجن، يعني الله عز وجل يكسوه لحما بعد ان اكلتم انتم، كلوا انتم واشبعوا واتركوا العظام، هذه العظام سيكسوها الله عز وجل لحما للجن لياكلوا منه، فضل واسع سبحان. لكن لا احد ياكل عظم، ما في احد ياكل عظم. فالذي يستنجي بالعظم كانه وضع على العظم برازا او خباثه او نجاسه، وبالتالي لا يعيد الله عز وجل اللحم على العظم فيحرم الجن من هذا الطعام. قال فان محمدا بريء منه، فان محمدا بريء منه. البراءه في الاولىين براءه من شرك، والبراءه في الاخريين براءه من كبيره. نعم كبائر، نعم الكبائر. لا حرام، لا الروس، الروس ما هوش طعام، بس هو الروس هو اصلا مفروض ان هو كثير من الدواب نجسه، يعني الدواب التي لا تؤكل نجسه، الحمار نجس، وبالتالي روس الحمار نجس، فلماذا نستنجي بنجاسه؟ لماذا نستنجي بنجاسه؟ ما استنجينا، زدنا النجاسه على النجاسه. العرب كانت تفعل هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد لهم النظافة، يريد لهم أن يتحضروا ويتركوا هذا التخلف. لكن استنجاء بالحجارة، بالمناديل، بالأخشاب، بالخروق، هذا لا بأس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. حديث صحيح. أولها بالنسبة لعقد اللحية، ماله؟ وهو لو كان لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان يواجه أعتى قوى الكفر في العالم، والصحابة ما فعلوا هذا، ما عقدوا لحاه. وعقد اللحية ماذا سيفيد في الحرب؟ يعني يفيد في طب ما تعقد للكافر لحيه يعقد لك لحيه. ايه يعني؟ اصل عقد اللحيه مش فكره يعني تبين قوه شيء يعني. لا، ليس يبين القوه، عقد اللحيه ليس مبين القوه. لا ليس مبين القوه، لكن هذا لرد الشرك، يقول شيء معقد يجي الشيطان يدخل ما يدخلش حسب عقيدتهم الباطله. قال ان الرقى، الرقى جمع رقيه، الرقى جمع رقيه، والمقصود هنا الرقيه الشركيه، المقصود الرقية الشركية للاستعاذة بالجن والشياطين. والتمائمة اللي هي الأحجبة والتعاويذ. والتولة، التولة شيء تصنعه المرأة لتتقرب بها إلى زوجها. ده السحرة بيعملوا إيه؟ السحرة بيجيب ورق أو خرقة ويدهنها زعفران ويضع فيها حبة أو حبتان، حبتين من الفلفل الأسود وحبتين من الشطة، ويتمتم عليها بحيث انه يشعل قلب الزوج حبا في زوجته، او يشعل قلب رجل حبا في امراه. فالمراه التي تريد ان انها يعني تسقط رجلا في حبها او توقع رجلا في حبها بتذهب الى الساحر ليصنع لها التوله، يصنع لها التوله ليتولها الرجل في حبها، ليتولها الرجل في حبها. فقالوا ان بعض النساء زوجها مثلا يهجرها فتصنع له التولة ليعود اليها مرة اخرى تشطشطه وتفلفله فلفل اسود وتشطة لكي يعني يشتعل قلبه حبا وشوقا اليها. وهذا كله خطأ لان القلوب بيد الله جل وعلا. قلت قال الشيخ عبد الوهاب يؤخذ من هذه الاحاديث تحريم تعليق الحروز والتماء، وسواء كان تعليقها في انسان او حيوان. انسان معروف، حيوان زي الجمل وغيره، او سياره وانت تركب سياره مع ناس تلاقيه مركب قرن فلفل بلاستيك كده اهبل، مركب قرن فلفل، مركب حاطط دبدوبه كده، او حاطط فرده جزمه صغيره، او حاطط نجمه، او حاطط خمسه وخمسه بلاستيك، هذا كله والعياذ بالله. بل وضع المصحف كذلك لا يجوز، بل وضع المصحف ايضا لا يجوز، لان المصحف للقراءه والتدبر وليس يوضع كشيء مطبوع في سياره يمنع الحسد. المصحف لا يمنع الحسد ولا يرد الشر، لا يمنع حسد ولا يرد شر. للتبرك به لا يجوز، لأنه لو كان للصحابة تبركوا به، لكن الصحابة كانوا يقرؤونه ويتدبرونه، والقرآن للقراءة والتدبر والعمل. علق آية من الآيات على الأطفال لو كان لسبقونا إليه، لو كان هذا مكروه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، هذا مكروه. وابن مسعود يرى تحريمه، لكن في خلاف بين تعليق الآيات القرآنية سواء في البيوت أو في السيارات أو على الأطفال أو في غيره مسألة خلافية من أهل العلم. رأي ابن مسعود رضي الله عنه وهو الراجح أنه لا يجوز، فأقل أحوال الكراهة خروجا من الخلاف. كرمكم الله. قال أو سيارة، وهذا واضح في السيارات، أو بيت، طبعا البيوت مليانة بهذه الأشياء الآن. أو دكان ولا دكان؟ دي دكان، نعم دكان، هو الاسم العربي له دي دكان، لأنه دايما الدكاكين بتبقى مرتفعة عشان المطر فدكان. أو شجرة أو غير ذلك، وسواء كان هذا المعلق عظما أو قرنا، بعض الناس تعلق قرن خروف مثلا، أو نعلا على فردة جزمة، أو شعرا، أو حلتيتا. الحلتيت حاجة بتطلع من الغراب، وده يعلق في الدول العربية ليس عندنا، ورائحة عفنة جدا. أو فارعة شيء يؤخذ من البقر، أو وترا يعني جلدة، أو حديدا زي حدوة الحصان، أو صفرا يعني قطعة نحاس، الصفر هو النحاس، أو تميمة أو غير ذلك. إذ الكل اعتماد على غير الله. هو معقول حتة جزمة أو حتة حديدة تحميني وتحفظني؟ إن الله إليه راجعون. فأين قول الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين؟ وأين قل هو الله أحد المعوذات؟ وأين آية الكرسي؟ وأين الفاتحة؟ أما أنا حتة حديدة ولا حدوة ولا خمسة وخمسة تحرسني؟ أعوذ بالله. وركون على غير الله، واعتقاد في غير الله، والتفات إلى غير الله، ووثوق بغير الله، وهذا شرك بالله لقوله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك، وهو أول حديث في الباب، أول حديث في الباب عندك رقم واحد. فإذا ينقسم ما يعلقه الإنسان على نفسه أو غيره بقصد دفع الضرر أو جلب النفع إلى قسمين. الأول شرك، وهو ما كان من غير القرآن والأدعية النبوية، مثل العظام ولحم الخنزير والجلد والحذاء والحديد والأوراق المكتوب عليها كلام لا يعرف مثل أسماء الجن. دائما السحرة بتعمل لك ورق وعليه كتاب الأحمر وفي سرى سرندي براندي أسماء الجن والعياذ بالله، ويقول لك هذه أسماء ملائكة. قل له حتى لو كانت أسماء ملائكة، الملائكة لا تصنع شيئا، الملائكة يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما يأمرهم الله مش ما تأمرهم أنت. أو كان قد صور فيها الحية أو الحمش أو العقرب أو السيف. وأنت ترى هذا حتى على الصيدليات يرسم الحية ويرسم العقارب وغيره، هذا كله خطأ. أو كتابة حروف مقطعة أو أعداد حسابية إلى غير ذلك، رقم كذا ورقم كذا. من بعض الناس يعتقد أن بعض الأرقام ترد الحسد، وبعضها يأتي بالشؤم كرقم 13، وما في رقم شؤم ولا شيء، ما في أرقام شؤم أبدا، الأرقام كلها أرقام تستخدم فيما هي فيه. وينقسم هذا إلى قسمين: شرك أكبر وهو ما اعتقد حامله فيه الضر والنفع من دون الله، يعني اللي يعلق خرزة زرقاء ويعتقد أن هذه الخرزة الزرقاء بنفسها تعد الشر، هذا كفر كفرا أكبر مخرج بالملة على طول. وشرك أصغر وهو ما لم يعتقد حامله فيه الضر والنفع من دون الله، يعني لو اعتقد أن هو علق حدوة فردة حذاء، تقول له أنت لماذا علقت فرد الحذاء؟ يقول فرد الحذاء هذه تستطيع رد الشر، هذا ماله؟ كفر أكبر. إن قال فرد الحذاء دي ربنا بيخليها ترد الشر، كفر أصغر كده ماشي. لو علق خرزة زرقاء بيعلق على يصرح البنت الصغيرة ويحط لها خرزة زرقاء، أنت معلقة لها خرزة زرقاء لماذا؟ تقول لأن الخرزة الزرقاء ترد الشر، إذا هذا كفر أكبر. تقول لأن الخرزة الزرقاء ربنا جعلها ترد الشر، يبقى هذا كفر إيه؟ أصغر، كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. لأنه لما قال ربنا جعلها، إذن رد الضر والنفع لله عز وجل وجعلها سببا، وهذا سبب غير معتبر، لأن في أسباب معتبرة. يعني أنت الآن لما تقول خذ هذا الدواء، هذا الدواء بإذن الله يشفي من الكحة، هل هذا شرك أصغر ولا أكبر؟ لا أكبر ولا أصغر، لأنه سبب أثبتت التجارب أنه سبب للشفاء، فما في بأس. لكن لما يكون هناك شيء لم يثبت أنه سبب، لم يثبت أنه سبب ثم تزعم أن له الضر والنفع، يكون هذا شركا أصغر إن اعتقدت أن الله يجعل فيه، ويكون شركا أكبر إن اعتقدت أنه بنفسه يضر وينفع. كده واضحة؟ إن كان لم يعتقد شيء خالص يبقى بدعة، بدعة. واحد معلق خرزة، تقول له معلق خرزة زرقاء ليه؟ يقول ولا شيء كده يعني، تقول بدعة، لأن البدعة طريقة في الدين مخترعة سيقلده الناس ومع الوقت سيعتقدون فيها، كما صوروا الصور على الذين ماتوا ثم عبدوهم بعد ذلك، فهو ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. قال ما إبراهيم طب صبرا جميل لحظة، شوف الثاني بدعة وهو ما كان من القرآن أو الأدعية النبوية مكتوبا في ورقة ثم تعلق تلك الورقة على المريض. يقول إن أنت لو تكتب شيء من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية الثابتة مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لو أنت كتبت هذا وعلقته في ورقة على المريض، الشيخ يقول هذه بدعة، وهذا الكلام كلام ابن مسعود أصلا رضي الله عنه، والبعض يقول إنها ليست بدعة. لكن الصحيح أنها بدعة، لماذا؟ لأن البدعة ما لم يكن موجودا على عهد السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هل كان السلف يكتبون القرآن في أوراق يعلقونها؟ لا، إذن طالما لم يكونوا يفعلون والهدى هداهم وفإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إذن كل من خالف الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في شيء فقد ابتدع في دين الله جل وعلا. إذن قول الشيخ النابدع قول معتبر، قول مبتدع قول معتبر جدا. قال وإنما قلت بدعة لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دل عليه، وقد كان المريض موجودا في زمنه والكتاب موجودين، كان في مرضى ياما هو نفسه كان مريض صلى الله عليه وسلم، وكان في كتاب تكتب له اللي هو عايزه. فلما لم يفعل الكتابة ولا المحو وشرب الماء، ايه المحو وشرب الماء؟ تكتب في ورقة وبعدين تضع هذه الورقة في الماء بحيث تدوب الكتابة في الماء فيصير الماء فيه قرآن، كتابة قرآن مذابة وهو حبر مذاب، ولا التبخير بالورقة بعد حرقها بالنار ولا التعليق، دل على أنها لم تشرع وأن السنة القراءة المباشرة على المريض. وهو هنا لم يتعرض لما قال ابن القيم رحمه الله، لأن ابن القيم يرى قراءة القرآن على الماء وعلى الأشياء الطيبة والانتفاع بها، ونحن مع ابن القيم في الأخير، خد بالك نحن لسنا مع كتابة قرآن في ورق وندوب الورق فيه او ندوب الكتابة في ماء، لا، لكن الماء نفسه ونقرأ فيه القرآن هذا لا بأس. لماذا؟ اشمعنا بقى؟ طيب ما ده لم يكن موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد السلف. لكن ابن القيم طبيب مجرب قد جرب هذه الطريقة فتحولت إلى دواء مجرب، وإن لو رددنا الأدوية المجربة يلزمنا رد كل الأدوية الموجودة الآن في الأسواق من كبسولات ومن حقن ومن براشيم ومن غيره، يلزمنا. هو جربها، هو نفسه كان مريضا جدا رحمه الله، وسافر هو من الشام إلى مكة ماشيا وكتب زاد الميعاد وهو مسافر، ومرض مرضا شديدا فلم يكن يعالج نفسه إلا بالفاتحة وماء زمزم. يجيب ماء زمزم ويقرأ الفاتحة ويشرب ويدهن جسمه ويقرأ ويشرب. فجرب وهو طبيب أمهر منه عالما وشيخا ومحدثا رحمه الله. ماشي، فضل بقى يا إبراهيم. نعم، عبد المحسن عباد. نعم نعم. نعم. نعم. تمام، الرقى بالماء، لكن قراءة القرآن في الماء، الكلام على قراءة القرآن في الماء والرقية بالماء المقروء فيه قرآن لا الماء وحده. قال ماذا؟ طيب، هذا الحقيقة أنه لا بأس به، خصوصا أنه الماء طهور مبارك كما ذكر الله عز وجل، والقرآن شفاء، فجمع بين الشفاء وهو القرآن وبين البركة النازلة من السماء، فجمعت البركة مع الشفاء، فما المانع؟ فما المانع؟ وهذا يعد سببا طبيا ما في بأس. طيب، قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: التميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. يعني كانت العرب تأتي بخرز وتعلق على الولد سواء ذكر أو أنثى لكي تقيه من شر العين والحسد. طيب، قال الشيخ الألباني: ولا تزال هذه الضلالة فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين، هو يتكلم عن مجتمع الأردن وسوريا، ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على المرآة، وبعضهم يعلق نعلا عتيقة، يعني يجيب جزمة قديمة ويعلقها في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها، وغيرهم يعلقون نعل فرس حدوة الحصان في واجهة الدار أو الدكان، كل ذلك لدفع العين زعمه، وغير ذلك مما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليها، فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين اليوم وبعدهم عن الدين. ولم يقف الأمر ببعضهم عند مجرد المخالفة، بل تعداه إلى التقرب بها إلى الله تعالى. فهذا الشيخ الجزولي صاحب دلائل الخيرات، وكتاب دلائل الخيرات من الكتب الخبيثة جدا، من الكتب الخبيثة جدا، وهو محبوب في الأزهر ومحبوب في أماكن الصوفية وأماكن أهل البدع والضلالات. يقول في الحزب السابع في يوم الأحد صفحة 111 طبعة بولاق: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم. شايف؟ يعني اللهم صل على محمد ما سجعت الحمائم، ماشي، سجعت الحمام يعني الحمام بيغرد وينوح، ماشي، وحمت الحوائم يعني حامت الحوائم طول ما في طير بيطير بجناحي، وسرحت البهائم ماشي عم سرحت البهائم، لكن نفعت التمائم، النوائم لا، التمائم لا تنفع والعياذ بالله. ولذا هذا الكتاب دلائل الخيرات انت لو هاجمته امام الصوفيه يعني تبقى معركه كبيره جدا، الصوفيه يقدسون هذا الكتاب، كتاب دلائل الخيرات، وهو دلائل الشرور، هو دلائل الشرور لا الخيرات. قال: وتأويل الشارح. نعم، الشيخ الجزولي، ما اسمه الجزولي، من الصوفيه الكبار هذا ليس هذا شيء مشرك. جيد فين؟ هذا مشرك صوفي مشرك. مثل عبد الحليم محمود، مثل الشيخ عبد الحليم محمود كان مشركا. الشيخ عبد الحليم محمود لم يكن صوفيا، كان مشركا، كان مشركا شركا أكبر، كان مشركا شركا أكبر. وكان يعتقد النفع والضر في السيد البدوي وابراهيم الدسوقي وبالعباس وبالحسن الشاذلي، ويعتقد أنهم أحياء لم يموتوا وأنهم هم الذين يدبرون الكون، وهذه عقيدة شركية بحتة. فالشيخ عبد الحليم محمود كان مشركا، ولا تقول كان صوفيا كان ضالا كان، لا كان مشركا، كان مشركا. قال: وتأويل الشارح للدلائل لأن التمائم جمع تميمة، وهي الورقة التي يكتب فيها شيء من الأسماء أو الآيات وتعلق على الرأس مثلا للتبرك، مما لا يصح لأن التمائم عند الإطلاق إنما هي الخرزات كما سبق عن ابن الأثير. على أنه لو سلم بهذا التأويل فلا دليل في الشرع على أن التميمة بهذا المعنى تنفع، هذا لا ينبغي الخلاف فيه، سواء التميمة خرزة أو ورق مكتوب ملفوف ما في هذا خلاف ما سهل، لما شحات ملاش فيه. ولذلك جاء عن بعض السلف كراهة ذلك كما بينته في تعليقي على الكلم الطيب، ويقصد ابن مسعود رضي الله عنه. يعني الألباني لا يرى حتى أنك تعلق ورقة فيها آيات قرآنية فيها قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال الحاكم رحمه الله بسنده عن قيس بن السكن الأسدي قال: دخل ابن مسعود رضي الله عنه على امرأة، امرأة يعني على امرأة من نسائه، على امرأة يعني من نسائه، فرأى عليها حرزا من الحمرة، حط حرزا حط حجاب من الحمرة لتتقي به الحمرة مرض يصيب الجلد، فقطعه قطعا عنيفا. ثم قال قطعوا يعني شد من على امرأته شدة شديدة جدا وقطعوا، ولذا لابد من الشدة في مسائل الشرك، لما امرأتك تقول والنبي ما تعديهاش وحياة أمي ورحمة أبويا اوعى تفوت لها في مسائل الشرك، ما تفوتش شد جامد، مش تضرب يعني شد بين الغضب بين الغضب. قل ما هذا، ما هذا الشرك؟ لو معلقة بقى حجاب ولا فتلة ولا خيط ولا على طول شيء، ولو رحت لقيتها حاطة بقى حدوة ولا فتلة ده بقى يتشيل يتشيلها أصلا هي بقى خلاص من حياتك اللي هي خالص. قال بعد أن قطعوا قطعا عنيفا: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء. وقال: كان مما حفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك. سبق الحديث. تولة ما هي؟ شيء ماشي. أحسنتم. نعم. قال الشيخ مقبل رحمه الله حديث حسن ماشي. وقال أحمد رحمه الله بسنده عن عقبة بن عامر الجهني حديث الرهط اللي هم تسعة وجم والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن مبايعة العاشر. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: تعليق التمائم على الإنسان أو غيره من القرآن محرم في أصح قولي العلماء. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء، الفتوى رقم 2775: تعليق التمائم على الإنسان أو غيره يعني الحيوان أو السيارة أو الدكان أو البيت من القرآن محرم. شايف تعليق التمائم من القرآن، كتابة آيات قرآنية، محرم في أصح قولي العلماء. لذا لو أنت في عمارة مثلا كل دور بيضعوا مثلا في الدور آيات بقصد أن هذه الآيات هنا ترد الحسد أو ترد العين، هذا لا يجوز. ولو أنت معلق في البيت براويش فيها آيات قرآنية بقصد أن ترد العين أو ترد الحسد، أيضا لا يجوز، محرم. ليس شركا طبعا، مستحيل يكون شرك الأكبر والأصغر، ولكنه محرم. قال: تعليق التمائم على الإنسان أو غيره من القرآن محرم في أصح قولي العلماء، وإن كان من غيره يعني من غير القرآن فهو أشد تحريما. وتختلف مراتب الحكم فيه باختلاف قصد صاحبه، فقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن لها تأثيرا دون الله. إذا علق شيء أي شيء واعتقد أن هذا الشيء بنفسه يؤثر من دون الله تبارك وتعالى، هذا لا يجوز، هذا شرك أكبر. وقد يكون شركا أصغر إذا اعتقد أنها تؤثر ولكن الله أراد أن تؤثر، وقد يكون بدعة ومعصية دون ذلك. وعلى كل حال لا يجوز فعله ولا ينبغي الائتمام يعني تقليد من يفعله أو يعلقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا باب عظيم جدا. طب لا لا ما في، ما يجوز، لا ما يجوز. اشمعنى اتذكر آية من سورة ياسين؟ اشمعنى اتذكر آية الكرسي؟ اشمعنى؟ اشمعنى؟ لماذا؟ والإنسان فينا لابد أن يتذكر القرآن دايما، خمس صلوات ونوافل. تعليق الأذكار هو تعليق الأشياء هذه، الراجح أن كله مكروه، الراجح أن كله مكروه. لكن لو واحد علق شيء ليذاكره كل ماذا يحفظ، بيحفظ أنه بينسى فيعلقه ويقعد يذاكره، كل ما يجي يقرأ أذكار الصباح يقرأ منه، أذكار المساء يقرأ منه حتى يحفظه ثم يزيله، ما في بأس. كمن معلق مثلا ورقة فيها صلاة الاستخارة وصلى والورقة معه أو ينظر فيها، ما في بأس. وقرأ الدعاء من ورقة وهو يصلي بعد الصلاة، ما في بأس، ما في بأس. تفضل. إذا نعم لا، الملائكة تذود عن الحوض المنافقين، المنافقين اللي هم بدلوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فالذين بدلوا هم منافقون، وإلا الصحابة ثبتوا ما بدلوا أبدا ولا غيروا أبدا، والمنافقون. البراءة هنا إما براءة كبرى إما براءة صغرى، إن كانوا كفروا كفرا أكبر فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء منهم براءة تامة، وإن كانوا كفروا كفرا أصغر فهو يتبرأ من فعلهم. حكم تعليق آية الكرسي مكتوبة على ذهب على فتاة صغيرة أيضا لا يجوز، لأن الفتاة تدخل الحمام، تدخل الحمام بها، فلماذا؟ بعض الناس يشتري آية الكرسي في سلسلة وتدخل الحمام وتطلع من الحمام بها، ما يجوز هذا الكلام. لكن إن كانت وتحترس منها دائما وكل ما تدخل الحمام تخلعها، مشق فيها، مشق جديد. إذا وضع الشخص مصحفا في السيارة ليقرأ فيه وهو في سيارته وبعد ذلك تركه في السيارة، هل يأثم؟ لا، هذا يثاب، هذا محسن، هذا محسن. بل ينبغي في كل سيارة أن يكون فيها مصحف، إذا توقفت في مكان، إذا في فرصة في مكان تفتح وتقرأ وتراجع، ما في بأس. لكن وضعه للتبرك به هو في علبة مغسلة أو مصحف مغلق لا يجوز، لكن إن وضعه بنية القراءة حتى لو لم يقرأ فيه فهو محسن. يعني لو وضع المصحف بنية أنه سيقرأ فيه كلما تيسر له يبقى محسن. نحن أنت تركن بالسيارة تنتظر الصديق ينزل، تنتظر حد وتقرأ فيه، ما في بأس، ما في بأس. ينبغي في كل مصحف، في كل سيارة أن يكون هناك مصحف بنية القراءة فيه، بنية القراءة فيه، ما في بأس، هذا محسن. هل هذا الأثر صحيح أن ابن عمر كان يعلق على أعناق أولاده تمائم القرآن؟ لا أدري ولا أظن يصح، لأن ابن مسعود حسن المسألة وغيره. ما الفرق بين الكفر والشرك؟ إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، هما هنا اجتمع يصير الكفر؟ لا، هنا اجتمع، إذا اجتمع يفترق. الشرك والإيمان بالله والإشراك به معه غيره، يعني أن تؤمن بأن الله هو الخالق والرازق والبارئ والمصور وكل شيء، وأن تؤمن بأن اللات والعزة أو السيد البدو وإبراهيم الدسوقي يملك مع الله عز وجل نفعا أو ضرا أو مرضا أو شفاء أو غيره، هذا شرك، هذا شرك. أما الكفر فهو إنكار معلوما من الدين بالضرورة، أن تنكر الله، تنكر وجود الله، تنكر ربوبيته، تنكر الغيب، تنكر الجن، تنكر الملائكة، تنكر آية من كتاب الله عز وجل، هذا كفر، هذا كفر. الكفر تغطية، تغطية الشيء يعني إنكار الشيء، هذا هو الكفر. نعم. لأن إذا قلت له يا أخي قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ما هذا؟ يقول أنا لا أصدق هذا كفر. ما في لو قلت ما في جن في هذا المكان هذا ربما يكون كذبا لكن ليس كفرا. ما في جن أصلا هذا كفر، كفرت على طول، هذا كفر على طول لأنك أنكرت معلوما من الدين بالضرورة مذكور في كتاب الله عز وجل. ده في سورة كاملة اسمها سورة، طب نعمل ايه احنا دي؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. فيقول واحد ما يقول مفيش عفريت مفيش جن، كفر على طول، كفر مباشرة لانه انكر معلومة من الدين بالضرورة. لكن ان قال مفيش عفريت مفيش حاجة اسمها عفريت عشان يطمن الاولاد وكده، لكنه معتقد ان في عفريت فيكون كذب، يكون هذا كذب. فالكفر انكار معلوم من الدين بالضرورة، أما الشرك فهو الإيمان بالله مع إشراك غيره معه فيما لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل. ولذا أهل مكة كفار ولا مشركون؟ مشركون، أهل مكة مشركون، لأن الله نص على ذلك، قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. اتبع الهوى، المشرك هو من اتبع هواه في مخالفة أمر الله عز وجل في الكفر. أما إذا اتبع هو في مخالفة أمر الله في الكبائر مرتكب كبيرة، لأن ربنا حرم الزنا وهو هواه يدفعه إلى الزنا، إذن هذا اتبع هواه وخالف أمر الله بس ليس مشركا. معلومة من الدين بالضرورة، أي نعم. ما هو كل من كفر أشرك وكل من أشرك كفر على طول، لأن الذي يشرك سينكر أيضا معلوم من الدين بالضرورة، لأن من المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يعبد إلا الله ولا ينذر إلا إليه، فهو أنكر هذا وقال أستخدم البدوي للوصول إلى الله عز وجل. من المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا واسطة بين العبد وبين الله، المشرك يقول لا هناك واسطة فقد أنكر هذا. ولذا لا بد أن يكون كل كافر مشركا وكل مشرك كافرا. إذا أتيت إلى الصلاة مسبوقا ثم سلم الإمام فأردت أن أقوم لإتمام ما فات، هل أكبر وأرفع يدي؟ إذا كان المقام مقام تكبير نعم، إذا كان هو خلص أنت فضلك ركعة فأنت تكبر تكبيرة انتقال إلى الركعة، هل تكبيرة انتقال ورفع اليدين؟ إن كانت الركعة الرابعة فلا رفع يدي، ما في رفع يدي، ما في رفع يدي. لكن في أثر الألباني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض وركعة. هل المداومة على الشرك الأصغر يصير أكبر؟ لا أبدا، واحد طول عمره بيحلف بالنبي هل يكفر؟ ما يكفر إلا إذا اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مساو لله تبارك وتعالى ومعظم وأنه يحلف به من باب من هذا الباب. تعليق الآيات القرآنية في المسجد لا يجوز، ولذا لم نسمح بها، والناس كثيرة جابوا لنا براويز خدناها كلها ركناها، ما نعلق عن آيات في المساجد أبدا ولا براويز في المساجد خالص. تعليق آية الكرسي مكتوبة على الذهب قلنا لا يجوز. سؤال الشيخ الحلبي هل سمعنا الألباني رحمه الله تراجع عن تصحيح ومغفرته في رد السلام؟ فأقول كما كان يقول شيخنا بمعض المجهودات نعم ولا، أما نعم فإنه تراجع عن تصحيح هذه الزيادة بالنسبة لرواية إسناد رواية البخاري في الكبير، كان يظن الشيخ ابن حميد هو الثقة بأنه ظهر من بعد أنه هو ابن حميد الرازي وضعيف، فضعف زيادة في السند، لكن لم يضعف زيادة بالشواهد، حسن بشهيد مروي عن ابن عمر في كتاب شعب الإيمان للبيهقي وبعموم اللفظ القرآني في رد السلام بالمثل. هذا كلام جيد، ولكن أخونا المشرف على منتدى البيضاء حد يفتكره؟ أخ علي، علي رضا، أخونا الشيخ علي رضا اتصل بألبان على فراش الموت، على فراش الموت، وقال له أنا تراجعت عن تصحيح ومغفرته تماما تماما خلاص. فهذا كلام الشيخ على العهد على أخونا الشيخ علي رضا وهو حي مرزق. يجب صورة إزالة الحية من الصيدلية؟ لا لا، لأن هم بيضعوا على الصيدلية باعتبار أن هذا رمز أنه يوجد ترياق للسموم في دعاية. هيا نصلي طيب وبعدين الناس ما تزهقش نصلي. يقول أنا يستحيل أصدق أن جنيا يدخل في إنسي ويؤثر فيه، أنا لا أقبل هذا الكلام. وقعد بقى يقلس اشمعنى يعني ما يركبش واحد ياباني، ما يركبش واحد أمريكي، اشمعنى يجي على العربي؟ هذا كلام باطل وتخريف وخطأ، لكن ليس كفرا. الكفر إنكار هل دخول الجن في الإنسان معلوم من الدين بالضرورة؟ لا، لكن هل وجود الجن معلوم من الدين بالضرورة؟ نعم، ذكر الله عز وجل في كتابه، فهذا من الغيب ونحن نؤمن بالغيب كله، ومن الغيب وجود الجن في عالم الله تبارك وتعالى. طيب هذا يتخبطه شيطان المس، معناه نشتني يمسه، لكن ليس ولا يدخل فيه. فين الدخول فيه؟ اين الدخول فيه؟ ما في دليل على الدخول فيه، دليل صريح، دليل صريح على الدخول فيه. نحن نؤمن بالدخول، نؤمن، وكما تدخل فيروسات وميكروبات في جسم الانسان لا باس ان يدخل، لكن هل هذا الكلام على الكفر؟ انا يقول هل نكفر الاطباء النفسيين؟ لا، لا، التكفير هذا امر خطير جدا. اللي ينكر وجود الجن نقول قوله كفر، اما اللي ينكر دخول الجن في داخل الانسان ليس بكافر، ليس بكافر ولا مرتكب كبيره ولا مبتدع، ولا مبتدع، لانه ما في دليل. ما استدلوا بالايه دي، واستدلوا بالواقع المعاش ان الجن يدخل في الانسان. اللي نفوا، قالوا ما في صريح، ما في دليل صريح على الدخول. لهم حق، لا أن نقول هذه مسألة تقبل خلاف، تقبل الخلاف، لكن احنا لن نضلله فضلا نكفره. التكفير مسألة خطيرة يا شباب، الله يرضى عليكم. احنا المسجد ده اصلا بيحارب الانحدار الى التكفير بالخطأ، لكن التكفير بالحق طبعا، التكفير بالحق طبعا. ما يزعموا ان انا قلت ان الرئيس لو كفر كفرا بواحد لن نكفره، من يقولها؟ من يقولها؟ نعم، هل هذا حديث صحيح؟ هل هذا حديث صحيح أو لا؟ العبرة بصحة الحديث. ولو كان الحديث صحيح هل هو حديث أحد ولا متواتر؟ ولو كان الحديث الأحد وأنكره أحد الناس يكون كفرا؟ لو واحد قال أنا لا لا لا أصدق أن الرسول قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يقول أنا لا أصدق أن الرسول قال مثل هذا الكلام، نكفره؟ لا، ما نكفره، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات حديث إيه؟ حديث أحد. لكن لو قال أنا أنكر أن الله يرى يوم القيامة بالعين المجردة، ها، قول كفر؟ لا. لكن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة، هذا لا أصدقه، هو ده، لأنه هنا كفر بالحديث المتواتر. أما يقول أنا لا أؤمن أنه يرى بالعين المجردة إنما يرى بالقلوب، يعني أول هم. التكفير مسألة خطيرة، لا يرضى عليكم، لا يرضى عليكم، يحملوا وعملوا معروف إلا التكفير. لا، هو مخلوق أصله من النار. لا، ما هو بقى استنى يا حاج أحمد، مخلوق من الطين مش كده برضو؟ يعني ينفع أحط في إيدك دلوقتي زرعة وأزرعك يا شيخ أحمد؟ ينفع أحط حبة فول في إيدك دلوقتي وأحط مية وتزرع؟ لا، لأن الأصل طين، لكن تغير المادة خلاص، فأصبح أنا الآن من طين. هل أنا الآن لو جه أحد من الناس وقال يا طلعت أنت طين، وراح جايب حبة فول ولا حاجة وحطها في كتفي وقعد يرويها بالمية، هتزرع؟ لا، مش هتزرع، تغيرت المادة. لذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له رجل كيف تحرق النار الشيطان وهو مخلوق من النار؟ هذه أسوأ، هذه أشد من سؤالك. إزاي؟ طب ما الشيطان مخلوق من مرج من النار، يعني الشيطان هيعذب بالزمهرير والنار؟ لا لا، النار خد بالك، النار اهل النار هيشوا داخل النار من شده الحراره، يحاولوا يهربوا الى الابواب يجدوا الزمهرير، يبقى على الابواب زمهرير، يهرب يلاقي الزمهرير، يخش يتدفى يلاقي النار يشويه، يطلع من الشوي يلاقي الزمهرير، يخش من الزمهرير يلاقي الشوي، هكذا على طول. لكن هل الشيطان هيتزمهرر بس؟ مش ممكن، انما هيتشوي برضه. هو لان الرجل قال لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه كيف تحرق النار الشيطان وهو من النار، فامسك علي بن ابي طالب قله وضربه بها، قال اوجعتك؟ قال نعم، قال هي من الطين وانت من الطين. رد عليه رد عمل اهو، قال له ما انت طين، القله دي مش قله طين، وجعتك ولا ما وجعتكش؟ فنحن اصولنا من الطين، لكن انا ليس طين، انا مش طين، انا ماليش اي خاصيه من خواص الطين فيا ابدا. الان ولا انت، ادم خلق من طين لكن نفخ فيه الروح، لما تطلع منك الروح هيبتدي يحصل عمليات تبخير وغيره، ترجع تاني طين كما كنت، لكن طالما دخلت فيك الروح فانت لست طين الان، انت انا مش طين الان ابدا، لا يمكن، لا يمكن ابدا. قال الباقي الاصول خلصناها مش كده الان.